ما الرد على من يدعي أن الله يحب كل عباده؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول، أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين آمنوا بالله والرسول، فإن تولوا أي فإن أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين، أي فهم كفار ولا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله ورسوله. ولو أحبهم أي لو أراد الله لهم الخير في الآخر لرزقهم الإيمان بالله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب. رواه الحاكم في المستدرك. وهذا الحديث يا أحبابنا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره مهما حسن خلقه وأحسن إلى الناس، ومن ادعى غير ذلك فهو مكذب لله ورسوله، كمحمد راتب النابلسي، فإنه قال: إن الله يحب كل عباده، فيقال له: الله تعالى خلق الجميع لكن لا يحب الكل، كما يدل على ذلك حديث ابن حبان: لا تحلفوا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية والذي نفسي بيده، أي تحت مشيئته وتصرفه، إن الذي يدهدهه أي يدحرجه الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. والجعل حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرج من بني آدم وتجعله حبيبات لتتقوت به. وقال تعالى في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والدواب هي كل من يمشي على وجه الأرض من إنسان وبهائم وحشرات. ومعنى الآية أن الكفار هم أحقر وأخس خلق الله وإن كانت صورتهم صورة البشر، لأنهم أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله فكفروا بالله عز وجل.